الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، الصيام والدعاء والاعتكاف، وكل هذه العبادات شرعها الله عز وجل للمؤمنين لتحقيق التقوى في قلوبهم. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. يا أيها الذين آمنوا كتب، أي فرض عليكم الصيام من ربكم، كما كتب أي كما فرض على الذين من قبلكم من الأمم لعلكم تتقون، بأن تجعلوا بينكم وبين عذابه وقاية بالأعمال الصالحة. ومن أعظمها الصيام، فإنه يكسر الشهوة التي هي مبدأ المعاصي. الصيام المفروض عليكم أن تصوموا أياما معدودات، أي قليلة من السنة، فمن كان منكم حين شهوده مريضا مرضا يشق معه الصوم، أو على سفر مسافرا سفر القصر وأجهده الصوم في الحالين فأفطر، فعدة أي فعليه عدة ما أفطر من أيام أخر يصومها بدله. وعلى الذين يطيقونه، أي يطيقون الصيام، وقيل يتكلفونه ويشق عليهم مشقة غير محتملة كالشيخ الكبير، فدية هي عن كل يوم طعام مسكين، وكانوا مخيرين في صدر الإسلام بين الصوم والفدية. ثم نسخ بتعيين الصوم بقوله تعالى: من شهد منكم الشهر فليصم. فمن تطوع خيرا بالزيادة على القدر المذكور في الفدية فهو، أي التطوع، خير له، وأن تصوموا خير لكم من الإفطار والفدية إن كنتم تعلمون ما في الصوم من الفضل. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا في ليلة القدر منه، أنزله الله هدى أي هاديا من الضلالة للناس، وبينات أي آيات واضحات من الهدى بما يهدي إلى الحق من الأحكام، ومن الفرقان مما يفرق بين الحق والباطل. فمن شهد أي حضر منكم الشهر وهو مقيم صحيح فليصمه، ومن كان مريضا يشق عليه الصوم أو على سفر فله أن يفطر، وإذا أفطر فعليه عدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولذا أباح لكم الفطر في المرض والسفر، ولتكملوا العدة أي عدة صوم رمضان، ولتكبروا الله عند إكمالها على ما هداكم أي أرشدكم لمعالم دينه، ولعلكم تشكرون الله على هدايتكم لهذا الدين الذي ارتضاه لكم. وإذا سألك عبادي عني، أي عن قربي وإجابتي لدعائهم، فإني قريب منهم عالم بأحوالهم سامع لدعائهم، فلا يحتاجون إلى وسطاء ولا إلى رفع أصواتهم. أجيب دعوة الداعي إذا دعاني مخلصا في دعائه، فليستجيبوا لي أي فلينقادوا لي ولأوامري، وليؤمنوا أي وليداوموا على الإيمان بي، لعلهم يرشدون أي لعلهم يهتدون ويسلكون بذلك سبيل الرشد في شؤونهم الدينية والدنيوية. ثم انتقلت الآيات بعد ذلك لتبين بعض الأحكام الخاصة بالصيام وأحكام الاعتكاف. ففي بادئ أمر الإسلام كان المسلم إذا أفطر يحل له الأكل والشرب والجماع حتى صلاة العشاء أو إلى أن ينام قبل ذلك، فإذا صلى العشاء أو نام قبل صلاة العشاء حرم عليه الطعام والشراب والجماع إلى الليلة القابلة. فجاء التخفيف من الله تعالى فقال: أحل لكم ليلة الصيام الرفث أي الإفضاء إلى نسائكم بالجماع ومقدماته، هن لباس أي سكن، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، أي سكن لهن. علم الله أنكم كنتم تختانون، أي تخونون أنفسكم بالجماع ليلة الصيام. قد وقع ذلك لبعض الصحابة واعتذروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث الذي أخرجه أبو داود بأسناد حسن. فتاب عليكم، أي قبل توبتكم، وعفى عنكم، أي وتجاوز عن أخطائكم. فالآن إذ أحل لكم، باشروهن، أي جامعوهن، وابتغوا، أي اطلبوا ما كتب الله لكم مما أباحه لكم من الجماع، وكلوا واشربوا الليل كله حتى يتبين، أي حتى يظهر لكم الخيط الأبيض، أي ضياء الصبح، من الخيط الأسود، أي من سواد الليل، من الفجر. ثم أتموا الصيام من الفجر إلى دخول الليل بغروب الشمس. ولا تباشروهن، أي نساءكم، وأنتم عاكفون في المساجد، أي مقيمون في المساجد بنية الاعتكاف، حتى ولو أتوا إلى منازلهم لقضاء بعض حوائجهم ليعودوا بعدها إلى الاعتكاف في المكان الذي يعتكفون فيه. تلك الأحكام المذكورة حدود الله، فقفوا عندها ولا تقربوها، كذلك كما بين لكم ما ذكر، يبين الله على لسان نبيه ورسوله آياته للناس لعلهم يتقون محارمه. ثم انتقلت الآيات الكريمة بعد ذلك لتتحدث أن التقوى أيضا تكون في المعاملات المالية. فقال جل وعلا: ولا تأكلوا أموالكم بينكم، أي لا يأكل بعضكم مال بعض بالباطل، أي بغير وجه حق، كالسرقة والغش والتعدي على الناس والكسب عن طريق غير مشروع. ولا تدلوا، أي تلقوا بها بالأموال رشوة إلى الحكام لتأكلوا بالتحاكم فريقا، أي طائفة من أموال الناس، متلبسين بالإثم وأنتم تعلمون أنكم مبطلون آثمون آكلوا حرام. وإن كتاب الله أوثق شافع وأغنى غناء واهبا متفضلا وخير جليس لا يمل حديثه وترداده يزداد فيه تجملا، وحيث الفتى يرتاع في ظلماته من القبر يلقاه سنا متهللا.